قال بسم الله. حبذا لو توضح لنا الضربة المتصرف غير المتصرف. نأتي كلام الكلام على الجمله وخاصه ان المتصرف هو الذي يخرج عن الصحيه ولا يلزم النصب عليها، وغير المتصرف هو الذي يلزم النصب على الضربيه واذا خرج يخرج الى شبهها وهو الجر بمن خاص او يخرج الى الجر، وإذا خرج إلى غيرها يخرج إلى شبهها وهو الجر. هذا هو الحاصل. قال: ما حكم قول ابن حمدون في سواد بن القارب أظهر زيادة التذلل إلى المصطفى؟ هو صوفي عنده تصوف، فالتذلل والخضوع عبادات تكون لله سبحانه وتعالى، إلا إذا أرادت الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعم، تذلل بمعنى الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام فهذا أمر آخر. فعندهم غلوهم النبي عليه الصلاة والسلام. فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قاربي. ما هو الشاهد؟ فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قاربي. لا ذو شفاعة بمغن، زيادة الباء في خبر لا. طيب، ما حكم زيادة الباء في خبر ما وليس؟ هل يجوز زيادة الباء في خبر ما وليس؟ هل يجوز؟ يجوز، وهو كثير جدا. وفي لا والناسخ المنفي يجوز لكنه قليل. هذا هو الحاصل من درسنا أمس. من الذي منع الزيادة؟ زيادة الباء في تميمية، فيما تميمية فارسي في أحد قوله وتبعه الزمخشري. طيب، وإن مدت الأيدي إلى الزاد؟ خلنا نعجل إذا في سؤال مهم. هذا من أبي عبد الله. قال: في زيادة الباء في الخبر اشترطوا في ليس أن لا تكون في الاستثناء فلا يقال جاء القوم، في ليس أن لا تكون في الاستثناء فلا يقال جاء القوم ليس بزيد، فهل هو عام في لم يكن؟ نعم، إذا وقعت في الاستثناء فلا يقال جاء القوم لم يكن بزيد. نعم، عام في هذا وهذا، ليس كذلك الناس المنفي بالنسبة لكان، ولا تكون في الاستثناء لا بلفظ المضارع المنفي بلا، كذلك الحكم. وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم يعجلوا. نعم، سنته. والأخ ما يريد يعني واحد أتى بورقة قال الأخ يعني هذا استهزاء بطلاب العلم أنه يعلق في السبورة وهو يعلق في هذا، ما يريد هذا، ما يريد أبدا، هذا تحميل ما لا يتحمل كلام الأخ، وإنما يريد يعني من باب نصيحة، ما يريد أن الأخوة يتهاترون مضاربة على الطعام، ما في آداب، موجود الآداب الحمد لله. أتقدم أن هذا ربما يصدر من بعض البادين، وهذا رأينا بعيننا يا أخي، تتكذب شيء الناس ترى بعينه بعينهم أنهم ربما يصدر من بعض الإخوة، ما في أداب طعام في بعض إخواننا هداهم الله، لكن مع الأيام الحمد لله ينصح من هنا ينصح من هنا يتعلم ويستفيد، ما في شيء، ما في شيء، هم معصومين يا أخي، ما هم معصومين، هم بشر مساكين، ونحن جينا للتعلم، ما جينا المكان هذا إلا لنتعلم الأداب من أداب طعام فما فوق، أداب مع الله، الأداب مع رسول الله، فما جاء الإخوة هنا إلا لهذا الشيء، هذا هو القصد. فليس كل من جاء هنا خلاص يعني معصوم مؤدب، لا يصدر منه ما يصدر من غيره، ولا سيما البادي، فجاء يتعلم كتاب وسنة، الحمد لله مع الأيام تجد يلحق بالركب في التعلم ويكون أحسن ممن سبق، ربما يكون أحسن ممن سبق في الآداب، لكن مع أول الفترة يحصل يصدر شيء منه، قد حصل منا ما هو أعظم، مضاربات وغيرها في البداية، ولكن الحمد لله على الأيام الواحد يتأدب ويستفيد، لأننا نأتي من شوارع الاشتراكين ونأخذ من هذا الذي كان هنا قبل. الحمد لله مع الأيام يحصل خير كثير، وهذا من فضل الله علينا أن يسر لنا هذا المكان، هذه نعمة عظيمة. فقبح الله عبيدا المجرم، صحيح والله أنه مجرم من مجرمين الحزبيين، ما قد سبق بمثل هذا، ما قد سبق أبدا، لا من صعطر ولا من الزنداني ولا من غيره من عتاة الحزبيين، وهو فريد دهره في الشر بالنسبة لهؤلاء الحزبيين في هذا القيد، فريد دهره في الحزبيين. الله المستعان. قال رحمه الله ليس زيد بحيث يحب. طيب، وإذا كان في ليس فما من باب أولى. نعم، فمن كتب في ما يكتب في ليس، ليس زيد بحيث يحب، وما نفس الشرط، فما كان في ليس في ما وزيادة في ما، وزيادة في ما لأنها أضعف ومحمولة على غيرها. سنت تنبيه طيب. قال رحمه الله في النكرات أعملت كليس لا وغدني لاتا، وغدني لاتا وإن ذا العمل، وما للات في سوى حين في وما للات في سوى حين عمل، وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل. حاصل هذين البيتين ذكر في صدر البيت الأول شرط إعمال لا عمل ليس، فقال يشترط فيها أنها لا تعمل إلا في النكرات، شرطها أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، فقال في النكرات أعملت كليس لا، فهذا شرط خاص بلا التي تعمل عمل ليس، أنها لا تعمل إلا في النكرات، لا يكون الاسم والخبر إلا نكرتين، ولم يشترط كما ترى سوى هذا الشرط فلا، مع أن شروطها شروط ما إلا الشرط الأول فإنه تحصيل حاصل، شرطه اشتراطه تحصيل حاصل، وأما بقية الشروط فهي معتبرة فلا، فشروطها شروط ما إلا الشرط الأول، وهنا اقتصر على شرط واحد وهو ما سمعته في النكرات أعملت ليس كليس لا، أي أنها لا تعمل إلا في النكرات، وبقي من شروطها بقاء النفي وعدم تقدم الاسم ومعمول الخبر، وعدم تقدم الاسم ومعمول الخبر، فهذه شروط معتبرة في لا التي تعمل عمل ليس، فشروطها شروط ما إلا الشرط الأول وهو أن لا تقترن بإن، لأن لا لا تقترن بإن، فاشتراطه تحصيل حاصل، لكن الناظم كما ترى اقتصر على شرط واحد وهو تنكير الاسم والخبر، وكذلك أطلق هنا في النكرات أعملت كليس لا، أطلق رحمه الله لا هنا ولم يقيده بلغة كما قيد ما، وفي الكافية وكذلك أيضا في الشذور قيدوا العمل بلغة أهل الحجاز خاصة، قيدوا العمل بلغة أهل الحجاز خاصة، أي أن لا تعمل إلا في لغة أهل الحجاز كالحال فيما، ولكن المصنف هنا أطلق في النكرات أعملت كليس لا، سواء كانت في لغة الحجاز أو في غيرهم، وقد قيد في الكافية وكذلك قيد ابن هشام في الشذور أن هذا العمل خاص بلا الحجازية أو خاص بلغة أهل الحجاز، هذا العمل خاص بلغة أهل الحجاز كالحال فيما، ولا تجد هذا القيد في غير الكافية من كتب المصنف رحمه الله، لا تجد هذا القيد في غير الكافية من كتب المصنف رحمة الله تعالى عليه، ولا في جامع بن هشام ولا في قطر الندى، ما هو موجود هذا التقييد لا في جامع بن هشام الجامع الصغير ولا كذلك أيضا في قطر الندى، بل الموجود الإطلاق كما هو هنا. ثم قال رحمه الله وقد تلي لات وإن ذا العملة، أي أن من الحروف أيضا العامل عمل ليس لات وإن، ولكن العمل فيهما قليل، لكن العمل فيهما قليل. فقال وقد تلي لات وإن ذا العملة. وبعضهم يقول التقليل هنا بالنسبة لي لإن، فقد هنا للتقليل بالنسبة لإن، وأما بالنسبة للات فهي للتحقيق. فإذا هذا من استعمال المشترك في معنييه، من استعمال اللفظ المشترك في معنييه، وهذا موجود في اللغة بكثرة، موجود بكثرة أن اللفظ المشترك يأتي ويستعمل في معنييه في هذا المعنى وفي هذا المعنى. فرت من قسورة، منهم من فسره بالرامي ومنهم من فسره بالأسد، وهذا لفظ مشترك يستعمل في معنيين، في الرامي وفي أيضا كذلك الذي هو الصيد، وكذلك أيضا في الأسد، فلا بأس أن يستعمل اللفظ المشترك في معنيه معا. وهنا قالوا كذلك وقد تلي لات وإن ذا العمل، فبالنسبة لإن للتقليل وبالنسبة للات للتحقيق، أن هذا موجود محقق في لغتهم، وأكثر من إن، وأكثر من إن. ثم ذكر شرط لات في العمل فقال وما للات في سوى حين عمل، أي أن لات تختص بالعمل في الزمان، تختص بالعمل في الأزمنة، فلا تعمل في غير الزمن، فلا يقال لات زيد قائما، لات زيد قائما هذا لحن، لأن لات لا تعمل إلا في الحين أي في الزمان. وفسرنا الحين في الزمان جريا على مذهب الجمهور الذين يرون أن إعمالها في الزمن ولا يقيد بلفظ الحين، خلافا للفراء الذي قيده بلفظ الحين. فهذا هو الصحيح، أنها تعمل في الزمان، سواء كان بلفظ الحين، بلفظ الوقت، بلفظ الساعة، بلفظ الأوان، فهي تعمل فيه ولا يقيد بلفظ الحين كما هو ظاهر عبارة النظم هنا. فابن مالك لم يرد هذا، لم يرد هذا، لأن الجمهور على ما سمعته، وإنما الذي اشترط ذلك الفراء. قال وما للات في سوى حين عمل، وحذف ذي الرفع فشاء والعكس قل. ثم بين أنه لا يجتمع الاسم والخبر عند إعمال لات، فلا بد من حذف أحدهما، إما الاسم وإما الخبر، والأكثر في الحذف ما هو الاسم، الأكثر في الحذف أي أنه يحذف هو الاسم، والعكس قل أي حذف الخبر قل، وإلا الأكثر هو حذف الاسم. ولا تحين مناص، أي ولا تلحين حين مناص، فيحذف الاسم، هذا هو الأكثر. ويقل ولا تحين مناص، أي بحذف الخبر، أي ولا تحين مناص حينا لهم، واضح هذا قليل. وإلا الأكثر بالنسبة للات إذا أعملت يحذف أحد الجزئين، إما الاسم وإما الخبر، والأكثر ما سمعته، أو الشرط في إعمال لات أن يحذف أحد الجزئين، والأكثر أن يحذف الاسم المرفوع، الأكثر أن يحذف الاسم وهو المرفوع، ويقل العكس أي حذف الخبر. هذا هو حاصل شرح هذين البيتين. قال رحمه الله تقدم أن الحروف قال السؤال هل هذه الشروط الثلاثة عامة في المسألة أو في بعضها خاص وفي بعضها وفي بعضها خاص وفي بعضها ما فهمت هذا سؤال ما هو واضح. قال تقدم أن الحروف العاملة عمل ليس أربعة، وقد تقدم الكلام على ما، وذكر هنا لا ولا تا وإن. أما لا فمذهب الحجازيين، وابن عقيل يجري هذا المجرى الذي قد تقدم التنبيه عليه، أنها تعمل في لغة أهل الحجاز، ورأيت إطلاق الناظم لم يقيده بلغة كما قيده هناك، أو هناك حتى هناك إطلاق، لكن هناك صواب، تقييد ابن عقيل صواب حتى فيما أطلق رحمه الله لم يقيده بلغة دون لغة، فنكت عليه ابن عقيل فيما تقدم. فهذا هو الذي ذكره في الكافي رحمه الله، أنها تعمل بلغة أهل الحجاز، وكذلك ابن هشام في الشذور، وأما في الجامع والقطر أطلقه، وكذلك أيضا لم يقيد ابن مالك رحمه الله في كتاب من كتبه غير الكافية هذا العمل بلغة أهل الحجاز، كما نص على ذلك. قال ما هو هنا قيد بالشعر هنا بالنسبة للغة، لغة كلام على اللغة، أما في الشعر وغير الشعر هذا أيضا ابن هشام قيد بالشعر، وما نعرف من تابع على ذلك، إلا يمكن في أحد ما نعرفه الله أعلم أنهم قيدوا ذلك بالشعر، وإلا المشهور تعمل في الشعر وفي غير الشعر، تعمل في الشعر وفي غير الشعر، لا هذا المشهور عندهم، ما أدري هل هو تابع لأحد تقدم الله أعلم في التقييد بالشعر في القطع. قال تقدم أن الحروف العاملة عمل ليس أربعة، وقد تقدم الكلام على ما وذكر هنا لا ولا تا وإن، أما لا فمذهب الحجازيين إعمالها عمل ليس، ومذهب تميم إهمالها، ولا تعمل عند الحجازيين إلا بشروط ثلاثة، هذا كالتنكيت على ابن عقيل رحمه الله كان على ابن مالك، فهو اقتصر على شرط واحد مع أن شروطها شروط ما كما أسلفنا الذكر، فهذا كالتنكيت عليه، ولا تعمل عند الحجازيين إلا بشروط ثلاثة وهو اقتصر على واحد، أحدها أن يكون الاسم والخبر نكرتين نحو لا رجل، لا رجل أفضل منك، طيب منك متعلق بأفضل، أفضل خبر منصوب على متوصفة حد ظاهر على آخره ممنوع من الصرف. قال ومنه قوله تعزى فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما غضب الله واقيا. تفضل صومالي، هذا البيت يحفظ جميل يا أخوان، جميل مؤيد بالأدلة. نعم طيب، تعزى فعل أمر سم، وفلا شيء مبني على السكون مقدر، الفاء تعلينية، تعزى لما الأمر بالصبر لأنه ما يبقى شيء على وجه الأرض، فإذا تصبر تسلى فهو على وزن ومعنى تصبر، فهو كتصبر وزنا ومعنى، تعزى كتصبر وزنا ومعنى. طيب أحسنت، شيء اسمها نعم مرفوع على الأرض جار وجوم تعلق إما بالصفة لشيء أو بباقيا، باقي الخبر أحسنت، ولا وزر، ولا الواو عاطفة، لا كذلك كلا الأولى تعمل عمل ليس، نافية حجازية على ما قرر هنا يعني تعمل بلغة الحجاز، وزر اسمها مما غضى الله، جار مجرور متعلق محذوف صفة لوزر أو متعلق بباقيا المتأخر، هذا وهذا، ولا وزر باقيا مما قضى الله أو بوزر صفة له. سنت، قضى الله فعل وفاعل الجملة صلة الموصول والعائد محذوف، قضاه الله واقيا خبر، ما لكم تعزز كأنه تصبر، هذا الذي يظهر، ايش قال محمد الدين اذا كان زايان فهو تعزز معنى تصبر الاصل، ثم حصل ادغام فقال تعزى، تعزز اصل الف، اذا كان اصل الف لا بأس، الف لا بأس، تعزيت تصبرت يكون مبني على حذف حرف العلة، أحسنتم، مبني على حذف حرف العلة وهو الألف. طيب الشاهد يا أخي أن لا هنا عملت عمل ليس، وهذا خاص على ما ذكر هنا بلغة أهل الحجاز على ما ذكر الشارح، لا لا لا خبر، خبر باقي خبر للا ما من شك، خبر ما هو حال. قال نصرتك، وقوله نصرتك إذ لا صاحب غير خاذل فبوئت حسنا بالكمات حصينا، تفضل. نصرتك فعل فاعل مفعول، إذ الظرف زمان أي وقت عدم وجود الصاحب لك، كلهم خذلوك ما في أحد أبدا لك صاحب نصرك، كلهم خذل لك، فأنا نصرتك ووقفت معك. طيب جميل معنا، لا بأس بالحق أحسنت، لا نافية تعمل عمل ليس صاحب اسمها وغير خبرها وغير مضاف وخاذل مضاف إليه، فبوئت الفسببية بوئت فعل ونائب فاعل حصنا مفعول به، بالكمات متعلق ببوئت أي سكنت أو متعلق بنصرتك، يصلح المعنى يقتضي هذا، نصرتك بالكمات وبوئت حصنا بالكمات، الكم الشجاع. طيب شاهد بارك الله فيه أن لا هنا عملت عمل ليس، ومعنى البيت ظاهر أنه نصره في الوقت الذي خذله أصحابه، فصار بعد نصرته وسط شجعان، بالكماء صار وسط شجعان وصار في حصن حصين لا يستطيع أحد أن يصل إليه بعد نصرته له، لا يستطيع أحد أن يصل إليه بعد نصرته له، وذاك الله. وزعم بعضهم أنه، لكن نصرة نسبية لا بأس، وزعم بعضهم وهو ابن الشجري وقد سبقه إليه ابن جني، لكن المقصود هنا ابن الشجري هو الذي ذكر هذا وأنشد بيت النابغة، وهو ابن الشجري وقد سبقه إليه ابن جني، ابن الشجري طبعا في أماله كتاب جميل، أمالي ابن الشجري جميل جدا، أحسن من أمالي ابن الحاجب، هذه الأمالي جميلة لو تقتناها جميلة جدا، فيها أمالي تحقيق في هذه الأمالي لهؤلاء الأئمة، أمالي ابن الحاجب أمالي ابن الشجري، كثير جدا من الأمالي هذه من نوعه، وهو يملي عليهم وهم يكتبون، ربما يكون من حفظه وربما يكون قد أعد ذلك. قال وزعم بعضهم أنها قد تعمل في المعرفة، وأنشد للنابغة بدت فعل ذي ود، فلما تبعتها تولت وبقت حاجتي في فؤادي، وحلت سواد القلب لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها متراخيا. أين ذكره ابن كثير هذا البيت؟ أين ذكره ابن كثير؟ مر معنا أظن بالتفسير، قال يبغون عنها حولا، قال وحل السواد القلب لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها متراخيا، يعني الجنة، وهو لا يبغي عنها حول. طيب أيضا كذلك ما هذا البيت أيضا يقال في هذه الدار العامرة بالخير، وحل السواد القلب لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها متراخية، ما دام الخير موجود، ما دام الخير موجود وهو موجود لله الحمد، ونسأل الله أن يحفظه ويحفظ الشيخ، حقا أن نقصر في الدعاء له وهو يقوم بواجب عظيم جدا. طيب عند من وحلت سواد القلب لا أنا باغية؟ تفضل. نعم حلت هي فاعل مستتر هذه المحبوبة، سواد مفعول به، سواد مضاف القلب مضاف إليه، لا أنا باغيا لا عامل عمل ليس، وأنا ضمير منفصل اسم لها مرفوع محل رفع، وباغيا خبرها، سواها متعلق بباغي، متعلق بباغي، ولا أنا باغيا سواها مفعول به لا بأس، بس إما ظرف على من يلتزم فيه الظرفية، وعلى من لا يلتزم فيه الظرفية مفعول به باغيا سواها، وإلا بعضهم يقول سوى لا تخرج عن الظرفية كما تقدم معكم بقطر النذوف، وسيأتي معنا صحيح أنها تخرج عن الظرفية مفعول به. نعم والاسم محذوف، ولا أنا عن حبها متراخيا، السياق يدل عليه، دل عليه المتقدم، اسم لا ثانية محذوف عن حبها متعلق به متراخيا، متراخيا خبر. والشاهد أن لا هنا عملت في المعرفة، وهذا رأي ابن جني الشجري ابن الشجري وكذلك ابن مالك في التسهيل كما سيأتي. ايش من سؤال معك؟ مغرب، من هو هذا؟ نحكم على هذا بالضعف، هو ضعيف. هؤلاء أئمة والنابغة ممن يحتج بشعره، ماذا نقول بهذا؟ احتاج ابن مالك إلى تأويل متعسف في الكافية كما ستراه هناك، وغيره ممن منع الإعمال في المعرفة احتاج إلى تكلف مثل هذه الأبيات. فالحافظ جرى على المشهور، حافظ رحمه الله جرى على المشهور أنها لا تعمل في المعرفة وإنما تعمل بنكرتين، ولا بأس أن تعمل في المعرفة. ولا أئمة ابن الشجري وابن جني وكذلك ابن مالك في شرح التسهيل، هؤلاء أئمة يرون ذلك، وهذا هو الأسهل، هذا هو المذهب السؤال الأسهل، وعليه هذه الأدلة. وقد غاسها بعض من لا يحتاج بشعره كالمتنبي: إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكتوبا ولا المال باقيا، قاس هذا، ومنهم من اقتصر على السماع، وأما هذا الرجل المتنبي يقيس، فلذلك قال في شعره ما سمعته: إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكتوبا ولا المال باقيا، أعملها في معرفة، فلا الحمد ولا المال. قال رحمه الله: ما لكم سؤال الآن؟ النابغة الصحابي هنا المقصود، ما شاء الله، وأنشد من نابغة، مع أنه الأصل إذا أطلق فهو الذبياني، ما شاء الله، يقول هنا الصحابي المقصود به. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.